مطرب ليخدم غض ولو الفران عدم حن يا مختاصي راه الوقت زايد في زحيم مطرب ليخدم قلتي لي فين شت صورك كطاكسي يا مطر الشريعي السرعة ما عندي الحدود على ديك القبال نسدود شفتيني يا طاكسي حالك كان طريق سعيم ما شفنا فضوء الوان سيرة ترعدنا سلوان لا تراعي يا طاكسي كل ما قريناه في تهديد مطرب لي يخدم دول الكرامين يا ملطاسي الوقت سيف تسير ماشي حفرات يوردوا البهايم لصفات خوا يا طاقسي وانا معك كيما في تعويم مقطو حفرات زادوا القبور تقول بياسه المطر والخلصه يا طاقسي ما تفد العيش حساك الترميم مطر بني وخديم هو في تعثر هكذاك انت طاقسي الطريق ديالك من مدة وقديم إلا سينا بطو عمر لا تخليه يزيد ويسكبر نخوى يا طاقسي ما بحالك الصبان عليه إلا طوط عليه شبغى يكون ولا نزليه معاك أنا يا طاقسي انت فرج وشاهد كريم فطر بني يخدم هو الغرفان فيه هني يا ملطاقسي ويسلم تسليم تكفل بيهم الدراجات مع برجلين والعربات يتهنى يا طاقسي بيهم انا شديد خصيب لا وجلب الحيط لا مرات قلب طريق جرو الوليدات شكون هما يا طافسي سيحو سيحو روم تروي فوقري بني كبير دون رقيب ولا شي تحذير خاص بك وما طافي كبير كنت من غصب يخصيم وطري بالي I'm gonna make it.